عاصم عند الصلاة، شفهم عاصم عند الصلاة خوفا من انكشاف كم جلبابها أثناء ارتفاعها أو قيامها من التشهد أو جلسة الاستراحة، فهل هذا من التنصع؟ ماذا تلبس؟ تلبس معاصم، معصم يعني بغيط، مغيط يعني. خوف من انكشاف يعني كم ساق يداها، فهل هذا من التنصع يعني؟ وخاصة التي يعني عند قيامها من جلسة الاستراحة أو التشهد. إذا كان لباسها الداخلي شرعي ما في حاجة مثل هذا التنقطع، أما إذا كان لباسها الداخل غير شرعي فهذا التحفظ هو الواجب. كيف يكون غير شرعيا علما بأنها في الصلاة؟ يكون مثلا معنى أنه يكون قميص له كم واسع، نعم هذا الكم الواسع سيكشف عن لحمها، نعم. أما إذا كان الكم ضيقا بحيث أنه لا يكشف عن عورتها فيبقى هذا تنطعا. ولكن عفوا يا شيخ، بالنسبة لقيامها من جلسة الاستراحة المعلوم أنه يعني ترفع قد ركبتها قبل يديها، إذا في هالحالة لما يكون يعني كم الجلباب ضيق قدر ما يكون ضيق بده ينكشف عن ال ما إن شاء الله، هذا متفق نحن منقول إذا كان شرعيا. جزاك الله خير. لا يجوز. جزاك الله خير.